بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع: وإن يكن خالف فالمخالفة وشرطه ألا يكون حادفة لنحو خوف أو لغالب يقال مذكورة. وتقدم معنا في الدرس السابق الكلام على المنطوق. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وقسموه إلى مفهوم أولى، عفوا المنطوق، أيوة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق تقدم معنا، ثم بعد ذلك المفهوم. والمفهوم ينقسم على إلى قسمين: مفهوم موافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه يساوي المنطوق في المعنى أو قد يكون أولى منه، مثل مثل الضرب بالنسبة للتأفيف، المنطوق الضرب، والتأفيف مسكوت عنه ولكنه أولى من التأفيف في التحريم. عندنا مفهوم موافقة، وعندنا مفهوم مخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه خلاف المنطوق، يخالفه لا يوافقه، يخالفه. ومفهوم المخالفة له ألفاظ، يعني له ألفاظ مثل الشرط والصفة والحال والعدد إلى آخره. نعم. وإن يكون خالف فالمخالفة، لكن مفهوم المخالفة له شروط. السلام، تفضل. لا يعمل بمفهوم المخالفة إلا بشروط: ألا يكون حاذفه، أن لا يكون الساكت سكت عنه لنحو خوف أو غير ذلك، ستأتي معنا. نعم. لنحو خوف أو لغالب يقال، أو جريا على الغالب، كقوله تعالى: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني أن الربيب محرمة. شو اسم الله الآية شو اسمه سيأتي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني سيأتي يعني. طيب. مذكورة على الصحيح أو سؤال أو حادث أو جهل حكم أو سوى ذاك، إذا التخصيص بالذكر حوى. نعم. ولا يمنع أن يقاس به، بل قيل معروض يعم فانتبه، وقيل لا يعمه إجماعا، فالوصف والنحو لا يراعى. الشرح. القسم الثاني من قسمي المفهوم: ما خالف حكمه حكم المنطوق. ويسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب. ويسمى دليل الخطاب أيضا، ذاك اللي في المنطوق الذي هو يساوي المنطوق في المعنى يسمى فحوى الخطاب. هذا يسمى بالنسبة للمخالفة إذا كان المسكوت عنه، نعم هذا المسكوت عنه يسمى لحن الخطاب، دليل الخطاب. دليل الخطاب. دليل الخطاب. نعم. يسمى دليل الخطاب. ولاعتباره شروط. ولاعتباره، يعني لحجته أو للأخذ به أو للعمل به أو الاحتجاج به، شروط. نعم. أحدها ألا يكون المسكوت ترك ذكره لخوف ونحوه كالجهل بحكمه. بالحكم. مثال. كقول قريب العهد بالإسلام: دخل الإسلام رجل دخل الإسلام حديثا. نعم. طيب. لعبده بحضور المسلمين فقال: تصدق بهذا على المسلمين. فقال لعبده: تصدق بهذا على المسلمين. فقول هذا الذي أسلم حديثا لعبده: تصدق بهذا على المسلمين، لا يؤخذ بهذا المفهوم. مفهوم على المسلمين بالنسبة لهذا الذي أسلم حديثا، لأنه قد يكون هو قال ذلك حتى لا يظن به النفاق، أو قاله خوفا من المسلمين، قال على المسلمين. قد يكون هو يريد أن يتصدق به حتى لو أحد أقاربه الكفار، يعني ما عنده مانع، ولكن قال هذا خوفا من أن يظن به النفاق، خوفا من المسلمين، فقال: تصدق بهذا على المسلمين. بالنسبة لهذا الكافر الذي أسلم حديثا، لا يؤخذ بمفهوم حديثه بقوله على المسلمين. لكن إذا كان هو مسلم مسلم الأصل هو مسلم من زمان يعني ليس لم يسلم حديثا، وقال تصدق بهذا على المسلمين، نأخذ بهذا المفهوم لا نتصدق به على الكافر. ويريد وغيرهم، هو يريد حتى غير المسلمين وغيرهم. نعم يريد وغيرهم، نعم يتصدق على المسلمين وغيرهم، يريد في يريد أي فيه يريد وغيرهم. وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق. وكقولك في الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة، هذا أيضا لا يحتج به. في الغنم السائمة، السائمة التي ترعى في الصحراء، ترعى يعني التي لا تعلف، لا يقدم لها، تعرف تعلف العلف، تعلف دكتور كنا، التي لا تعلف، الغنم التي لا تعلف، العلف، العلف هو طعام، طعام الحيوانات، طعام الحيوانات اسمه علف، علف بفتح اللام، والعلف هو المصدر، والعلف هو ما يعلف به الحيوان، ما يطعم به الحيوان. هي قال في الغنم السائمة زكاة، هو أصلا ما يعرف حكم المعلوفة، أن المعلوفة لا زكاة عليها، إنما قال هكذا، لا هذا لجهلي لا يعرف، إذا لا يؤخذ بهذا المفهوم، بالنسبة إليه لا يؤخذ، لا يحتج به. ثانيها ألا يكون المذكور خرج للغالب، مخرج الغالب، وربائبكم التي في حجوركم. الربيبة هي بنت الزوجة من غيرك، يعني تزوجت امرأة ولها بنت من غيرك، فهي حرام عليك إذا دخلت بأمها، بالدخول طبعا، تحرم بالدخول، الربيبة تحرم بالدخول لا بالعقد، تحرم عليك بنتها. القرآن قال اللاتي في حجوركم، طيب إذا لم تكن بنت الزوجة في حجري بأن كانت عند أبيها، يفهم من هذا، من هذا أنه هل تكون حلالا، يعني النكاح هو حلالا؟ لا، في حد قال إيه، ويروى عن علي رضي الله عنه، يروى عن الإمام علي رضي الله عنه قال بذلك، بهذا المفهوم. طيب لماذا قال اللاتي في حجوركم؟ يعني قال بناء على الغالب، الأغلب أن البنت تكون مع أمها، الغالب أن الجارية الصغيرة تكون مع أمها، فجرى القرآن مشى على الغالب، ولكن ليس له مفهوم أنه لا يعني أن التي ليست في حجرك أو في مع أمها في حجرك ليست محرمة، بل هي محرمة أيضا. قال فإن الغالب كون الربائب في حضور الأزواج، أزواج على أزواج أمهاتهم، يعني فلا أمهاتهن مفهوم له، فلا مفهوم له، لأنه إنما خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن. وخالف إمام الحرمين في هذا الشرط، طيب، وقال المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب. هذا إمام الحرمين لا يقول بحل الربيبة سواء كانت في الحجر أم لا، إنما هو قال لا، مثل هذا لا يعتبر، يعني كون شرط أن لا يكون جرم أو خرج مخرج الغالب يلغيه إمام الحرمين، لكن هو يعرف أن بنت الزوجة حرام، يعني من ناحية الفقه عند الشافعي حرام، حتى عند الجمهور يعني. إنما قال إيش إمام الحرمين؟ قال إنه المفهوم من مقتضيات اللفظ إيه؟ فلا يسقطه موافقة الغالب، يعني هو مفهوم من إيش؟ من مقتضيات اللفظ، لا يسقطه إيش؟ كونه غالب، جر على الغالب، كونه غالبا لا يسقط كونه مفهوما من اللفظ. وقد قال مالك باعتباره فلا يحرم الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها في قول له، لأنها ليست في حجره. هذا رأي عند مالك، لكن الظاهر عندهم المالك ليس معلق، قال هذا الكلام المنسوب غير سديد، غير سديد إيه؟ يعني هو المشهور أنه عند الأئمة الأربعة ما عدا التابعين علي رضي الله عنه، أما المذاهب الأربعة الفتوى على أن الربيبة حرام. إذن هذا قول، يقول بالكبيرة ليست الصغيرة، لازم تكون كبيرة وليست في حجري الزوجي. نعم، هو رأي ضعيف. وقال به علي رضي الله عنه فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال ابن عبد السلام القاعدة تقتضي العكس، وهو أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم بخلاف ما إذا لم يكن غالبا. يعني هذا ابن عبد السلام خالف إمام الحرمين. ابن عبد السلام قال للمفروض احنا اذا قلنا اذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. ابن عبد السلام يقول لا بالعكس، اذا خرج مخرج الغالب المفروض يكون له مفهوم، ليس انه لا مفهوم له. نعم. وذلك لان الوصف الغالب على الحقيقه تدل العاده على ثبوته. الوصف الغالب ايوه العاده، لما يكون مثلا يعني خرج مخرج الغالب يعني معنى ذلك انه العرف يقتضيه، فيعني ينبغي ان يكون حجه يعني. فالمتكلم يكتفي بدلاله العاده على ثبوته لها عن ذكر اسمه، فذكره له انما هو ليدل على سلب الحكم عما عداه، يعني انحصار غرضه فيه. يعني قوله اللاتي في حجوركم يعني يقول لا حاجة له، يعني حتى لو لم تكن كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر هي محرمة، لأنه عادة الناس ما يأخذون بنات، ما يتزوجون بنات أزواجهم، يعتبرونها كبناتهم يعني، فلا يعتبر هذا المفهوم يعني. فإذا لم تكن يعني لا نقول أنه خرج ما لا يعتبر، لا يعتبر يعني. فإذا لم تكن عادة إذا لم توجد عادة لم تكن عادة لا عادة توجد هنا تكن تامة بمعنى توجد. نعم. فقد يقال إن غرض المتكلم بتلك الصفة إفهام السامع ثبوت هذه الصفة لهذه الحقيقة. وأجاب في أماليه العز بن عبد السلام. أي في القواعد ذكر المسألة الأولى في الأمالي، له كتاب له في الأمالي، لأن المفهوم إنما قلنا به لخلو القيد عن الفائدة لولاه. يعني ليش قلنا بالمفهوم واحتججنا به؟ لأنه لو لم نحتج به، لو لم نحتج به إذن ما فائدة ذكره، ما فائدة ذكره؟ يعني مثلا لو لم يكن اللاتي في حجوركم حجة، لماذا ذكره الله في قوله؟ لماذا قيد الربائب بكونهن في الحجور؟ لا، لازم يكون، لابد أن يكون له فائدة. سؤال عن إمام الحرمين لما قال أن الخارج اللي يخرج مخرج الغالب له مفهوم. ومع ذلك ولا يقول بإباحة المساهم، فمن أين أخذ من نصوص أخرى؟ من نصوص ممكن في الحديث يعني في الحديث. قال أما إذا كان الغالب وقوعه هو في حديث بنت أم سلمة اسمها درة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تكن في حجري، لا تعرضن على يعني بناتكن، لا تعرض علي بناتكن، يعني أم سلمة يعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنتها أيضا، قال لا تعرضن، إن بنتك لو لم تكن في حجري لكانت محرمة علي، لأن أباها أخي من الرضاع، ففهم المفهوم يعني من دليل آخر يعني. أما إذا كان الغالب وقوعه فإذا نطق باللفظ أولا فهم القيد لأجل غلبته، فذكره بعد يكون تأكيدا لثبوت يعني الحكم للمتصف بذلك القيد. إذا كان يعني هو معروف يعني وذكر القيد يزداد تأكيدا يعني. فاللاتي في حجوركم، إذا الناس كان العادة ما يتزوجون بنات نسائهم، ثم جاءت الآية اللاتي في الحجرة زاده توكيدا. قال فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد بها، فلا حاجة إلى المفهوم بخلاف غير الغالب. هذا قال إذا كان جرى مجرى الغالب، إذا لم يجري مجرى الغالب فإنه حجة يعني. وذكر أن المفهوم إذا جرى مجرى الغالب لا يكون حجة، وكان عليه نقاش وخلاف بين العلماء. أما الذي لا يجري مجرى الغالب، لا يجري مجرى الغالب، هذا حجة بالاتفاق. وأجاب القرافي بأن النص بأن الوصف إذا كان غالبا كان ملازما لتلك الحقيقة في الذهن، فذكره إياه مع الحقيقة عند الحكم عليها لحضوره في ذهنه لا لتخصيص الحكم به بخلاف غير الغالب. طيب. ثالثها، ثالث المفاهيم، الشروط. الشروط أدوات الشرط لها مفهوم. أكرم زيدا إن جاءك. عفوا، ثالث شروط العمل بالمفهوم. ثالث شروط، أيوه صحيح. ألا يخرج المذكور جوابا لسؤال كأن يسأل. إذا خرج المذكور جوابا لسؤال لا يكون له مفهوم مخالف، لا يعمل بالمفهوم. إذا خرج جوابا لسؤال سائل، مثل إيش؟ أن يسأل إنسان، يسأل شيخ أو أحد من الناس، يقول في السائمة زكاة، قال في السائمة زكاة. طيب، نعم. كأن يسأل هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيجاب في الغنم السائمة زكاة. هذا لا يكون حجة أن المعلوفة لا زكاة فيها. لكن هو الواقع أن المعلوفة لا زكاة فيها، لكن لا يفهم من هذا الكلام، لا يفهم من هذا. نقول له لا، يعني جواب السائل، هذا جواب السائل في السائمة زكاة، هذا لا يكون حجة على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لكن هو في الواقع المعلوفة لا زكاة فيها عند الشافعية. لكن مالك عنده، عند مالك تجب الزكاة في المعلوفة. رابعها، ألا يخرج لحادثة تتعلق به. كما لو قيل لزيد غنم سائمة فيقال فيها زكاة. هذه حادثة، هذه واحد يقول، إنسان يتكلم يقول زيد عنده غنم سائمة، فيقول إنسان آخر في الغنم السائمة المذكورة غنم زيد يعني زكاته، قال هذا إيش؟ ألا إيش؟ ألا يكون لحادثة؟ لحادثة، إيه يعني حادثة، كلام جرى وهو لزيد غنم سائم، فقال أحد من بعض الناس في الغنم السائمة زكاة، هذا لا يكون حجة، لا يدل على أن المعلوفة لا زكاة عليه من هذا، يعني من هذا الكلام، من هذا السؤال. خامسها، ألا يكون إنما ذكر لجهل المخاطب بحكمه. أيضا لا يحتج به إذا كان المخاطب لا، يعني إذا كان يجهل الحكمة، لا يعرف الحكمة. كأن يخاطب من جهل حكم السائمة دون المعلوفة فيقال في الغنم السائمة زكاة. يعني السائل، يعني الشخص يجهل حكم السائمة، والمعلوفة لا يجهل حكمها، يعرف أنه لا زكاة عليها، أيضا هذا لا حجة فيه. قال والضابط بهذه الشروط وما في معناها ألا يظهر لتخصيص المنطوق هذا فائدة، غير ألا يظهر لتخصيص المذكور بالذكر فائدة، غير إيش؟ نفي الحكم عن غيره. غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. يعني متى يكون حجة مفهوم المخالفة؟ إذا كان مفهوم، إذا كان ذكره ليس له فائدة إلا نفي الحكم عن المسكوت عنه، هذا يكون له، يكون حجة. أما إذا كان المسكوت، أما إذا كان المذكور له فائدة أخرى غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، لا يحتج به، هذا ضابط. فحيثما ظهر له فائدة ألغي اعتبار المفهوم. فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت ألغي اعتباره، لأن يعني لا يكون حجة، لأنه فائدة خفية فتقدم عليه الفائدة الظاهرة. الظاهرة. ومنه غير ما تقدم. إيه من الشروط. شروط العمل بمفهوم المخالفة غير ما تقدم. موافقة الواقع في قوله تعالى إيه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دونه. أولياء من دونه. نظاهر الآية أنه لا المؤمن لا يتخذ الكافر وليا من دون المؤمن. أما إذا اتخذه وليا مع المؤمن يجوز. وليس المراد هذا. ليس مرادا. المراد أن الواقع في الواقع المؤمن لا يرضى أن يتخذ الكافر وليا من دون المؤمن. هذا واقع المؤمنين هكذا. وليس المراد أنه يجوز أن يتخذ الكافر وليا مع المؤمن. ليس هذا مرادا. نعم. وقوله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. أي يعني إلى آخر الآية لا برهان له. أما إذا كان له يدعو مع الله إلها آخر له برهان يصح هذا؟ لا. يعني في الواقع أنه من يدعو إلها غير الله ليس له دليل مقنع أو صحيح على أن هناك إلها غير الله. وقوله سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني هن ما يعني معنى الآية هل معنى ذلك أنه إن لم يردنا تحصنا إن لم يردنا تحصنا أكرهوهن على الزنا على البغاء؟ لا ليس هذا مرادا. الغالب أو الواقع واقع تلك الفتيات أنهن يريدن التحصن ولا يريدن الزنا ولكن أولياؤهم كانوا يكرهون على الزنا فنهي عن ذلك. ثم إذا ظهر التخصيص بالذكر فائدة جاز لنا أن نقيس المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم إذا وجد شرط القياس. إذا كان في ظهر إذا ظهر ليش إذا ظهر للتخصيص بالحكم فائدة. يعني إذا عرفنا أن هناك تخصيص هذا الحكم بفائدة يعني فهمنا تلك الفائدة. هل يجوز أن نقيس شيء على ما دام الفائدة موجودة وجدت في شيء آخر هل يجوز أن نقيس ذلك الآخر على هذه على المذكور على المذكور يعني أم لا؟ قال ولا يمنع أن يقاس به. أي نعم لا مانع لعدم معارضته له. أي نعم. ففي الغنم السائمة مثلا يقاس بها المعلوفة في وجوب الزكاة بشرطه. إيه يقاس به في الغنم السائمة زكاة طبعا يقاس عليه المعلوفة بالشرط إذا كانت مثلا المعلوفة إذا كانت للتجارة مثلا كانت للتجارة ليس للقنية هذا تزكى وإن لم تكن وإن كانت معلوفة وإن كانت معلوفة. بل قيل إن اللفظ المعروض في هذه الحالة أي المقيد بالوصف المذكور السائمة مثلا ولعمومه غيره لم يعبر بالموصوف كالغنم في المثال السابق يعم المسكوت عنه وهو المعلوفة إذ وصف الصوم العارض له لعدم اعتباره كأنه لم يذكر. يعني كان ذلك عن القياس. كان ذكر الصوم حينئذ لا قيمة له ولا مفهوم له. في الغنم زكاته. إذا السائمة نحذفها إذا كانت الغنم للتجارة يبقى الصوم لا فائدة من ذكره. نعم لأن المقصود منها هذه كان إذا كان المقصود النمو إذا كانت للتجارة المقصود منها النمو فهي مال تجارة يقصد به تقليب الغنم للبيع يبيع يشتري ويربح منها خلاص يعني إذا لا حاجة لذكر السو في القياس يعني إذا قسنا عليها غير. تفضل. السلام ورحمة الله. طيب. وقيل لا يعمه إجماعا لوجود المعارض وإنما يلحق به قياسا. أيوة ملحق به نعم. وقيل لا يعمه إجماعا. قال وهذا هو الحق لا سيما وقد دعا بعضهم الإجماع عليه. لا يعمه إجماعا. نعم. نتوقف عند هذا آخر بس جملة. إيه؟ إيه؟ وقولي فالوصف بيان إيه؟ لأنواع مفهوم المخالفة ويأتي شرحه بدأ. مع ما بعده. بعد بدأ يذكر أنواع مفاهيم المخالفة الوصف والشرط إلى آخره. نتوقف هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.